جاتني جن من تما الشكل ديال رجليا ولا لي واحد الحاله عكس لي الاوراق عكس لي بزاف الحاجات. كنت بلجيكا شحال عام؟ شي 12 عام ولا بلجيكا 12 عام جاتني جيكا. واش رجعتي؟ رجعني الجن لان الشكل ديال رجليا هنا على الله من تكل السم ديال الفيران تبغي يموت. صحيح والله العظيم بالله. الاوراق ما صورش وراق خسني في الوراق خسني في الزواج عكسني في كل شيء وتقفني. شرا عمرك؟ 23 عام. شكون اللي سبتك علينا؟ سبت من الشيخ مصطفى خوك. مشيت عندو حلقة مرة حضرو ما حضروش حلقة مرة ما حضرش ليه حلقة مرة يلا بك يتحرق الجن هو يسايف الكلام سلام عند الرقية الشرعية قال لي راه عندك الجن خو قال لي بلي راه عندك الجن مشيت عند راه لأن عين العين ولا غيشوفنا قال لي أنا غنسافر إن شاء الله غادي خاش يتحاج معايا وهادي درويش ود الناس ما عمرها كاع مع الحمد للوالدين داك الشيخ آمين. طيب انا تعاون معاك ويكثر خير كما دعس الشفاء الله يحميك بإذن الله تعالى تعاونك ان شاء الله. ماشي نطلب منك والو انا مطلوب منك حتى حاجه. اجلس معي يا دير يدك على الوجه ديالك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وأنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الله أكبر بي كل جان اعتدى اعتدى كثيرا ظلم كثيرا اعتدى كثيرا ظلم كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل بارئ ظلم كثيرا الله أكبر من كل بارئ ظلم كثيرا الله أكبر من كل مارد من كل مارد من كل مارد ظلم كثيرا الله أكبر من كل مارد من كل مارد من كل مارد ظلم كثيرا الله أكبر من كل إفريت ظلم ظلم كثيرا الله أكبر من كل إفريت ظلم كثيرا ظلم كثيرا الله أكبر من كل عاشق عاشق ظلم عاشق ظلم ظلم كثيرا الله أكبر من كل عاشقة ظلمت ظلمت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة ظلمت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة ظلمت ظلمت كثيرا الله أكبر من كل ساحر ساحر ظلم ساحر ظلم ساحر ظلم ساحر ظلم كثيرا الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ظلمت ساحرة ظلمت كثيرا ساحرة ظلمت كثيرا ساحرة ظلمت كثيرا ساحرة ظلمت كثيرا ساحرة ظلمت ساحرة ظلمت ساحرة ظلمت كثيرا من الأقارب ظلم من الأقارب ظلم من الأقارب ظلم كثيرا من الأقارب ظلم كثيرا من القريبات ظلمت ظلمت كثيرا من القريبات ظلمت من القريبات ظلمت من القريبات ظلمت كثيرا من الأقارب ظلم كثيرا من الأقارب ظلم كثيرا من القريبات من القريبات ظلمت كثيرا الله أكبر من كل جان ظلم كثيرا الله أكبر من كل جان كثيرا الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان غرم كثيرا بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم محق البال عظيم أبلغ الأفهام عظيم يبطل كل سحر عظيم معه الجان في العقول عظيم في الأفهام عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم توارى في العقول يبطل كل سحر عظيم اختفى في العقول يبطل كل سحر عظيم انزوى في العقول يبطل كل سحر عظيم اثر في العقول وجاء يبطل كل سحر في كل مكان يبطل كل سحر قديم أثر في العقول أثر في الأفهام أثر في المال في الاستقامة والالتزام يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم معه الجان شيطان يبطل كل سحر قديم بالأعين والأبصار جان شيطان وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين يبطل كل سحر عظيم صنعوه حسدا كتبوا حسدا ذبحوا عليه حسدا دفنوه حسدا جندوه حسدا يبطل كل سحر كتبته صنعته وقادته غشته دفنته حسدا بسم الله يبطل كل حسد عظيم من الأقارب عظيم من القريبات عظيم يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد جرى في الدماء جرى في العقول جرى في العظام جرى في الجمال جرى يبطل كل حسد عظيم أثر عظيم بعد عظيم أبلغ عظيم أثقل الكلام عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين طالت حققت أمانت تبطل كل عين حار وتمنت واشتهت تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين سكنت من الصغر سكنت بالكبر سكنت من الصغر سكنت في الكبر سكنت من الصغر سكنت في الكبر تبطل كل عين سكنت تبطل كل عين سكنت تبطل كل عين تجلت تبطل كل عين في السفر أصابت في السفر أصابت في السفر أصابت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تجلت في السفر أصابت في السفر أصابت تبطل كل عين تجلى تبطل كل عين تجلى في السفر أصابت في السفر أصابت تبطل كل عين تجلت في السفر أصابت في السفر أصابت في المال والكسب أصابه في المال والكسب أصابه